ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا وقبول أعمالنا كلها، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا نبي الرحمة. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الأيام أيام مناسبة وفاة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن طلب مني أن أكمل الحديث الذي بدأناه قبل أيام في وصايا إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم. طبعا كلهم نور واحد، نحن عندما نروج لأئمة أهل البيت نذكر محاسن كلامهم فقد ذكرنا محاسن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحدنا عندما يرى إنسانا يكرم ولده الصغير، الذي أكرم هو الولد، ولكن الوالد يفرح كثيرا عندما يمدح ولده أو يكرم. أنا أقطع أن كل حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا الحديث يرضي نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا أو قل نختار هذه الفقرة من وصايا إمامنا موسى بن جعفر لهشام بن الحكم صلوات الله عليه. يخاطب هشام قائلا، طبعا وأنا أقول بالمناسبة هذا الإمام المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، هل كان هشام يحتمل يوما ما بعد قرون، بعد أكثر من 1000 عام وأنتم تجتمعون هذا اليوم للاستماع إلى وصايا إمامنا موسى بن جعفر لهشام؟ هذا درس الأبدية والخلود، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره المشركون أو الكافرون. إذن هذه أيضا من صور المباركة الإلهية، ورفعنا لك ذكرك الذي كان على جسر بغداد تشيعه كما في المقاتل 4 من الحماميل. نعم كان إماما غريبا مظلوما، انظروا اليوم بعد مضي قرون والمؤمنون تهفو قلوبهم لزيارة مرقده الشريف، وأنتم جالسون هذا اليوم للاستماع إلى حديثه. يا هشام، من سلط 3 على 3 فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. بناؤنا في هذه الأيام أن نتناول مفردة، ليس الكلام أو ليس البناء على السرد المجرد ولا على شرح الكلمات. هذه الكلمات بالعربية واضحة الدلالات، ليس فيها غموض، ولكن اسمحوا لنا ببركة إمامنا موسى بن جعفر نحوم حول بعض المعاني المهمة في هذه الفقرة. كونوا معي حديثنا اليوم كما يقال حديث مفصلي، حديث مهم. ذكرنا في الحديث السابق أن أحدنا قد يعبد ربه قرنا ولكن لا يؤثر في تغيير تركيبته الباطنية. أيام صغره كان حسودا، الآن في التسعين وهو حسود، أين أثر العبادات الكثيرة؟ أيام كان في المدرسة زميله كان يأخذ درجة إضافية كان يحزن حسدا، الآن هو على شفير القبر أيضا إذا رأى نعمة على جاره يحزن. هذا بقي طفلا صغيرا، الآن اشتعل الرأس شيبا، له بنين وحفدا، نعم صار شيخا لعشيرته، ولكن هو بملكاته، كان بخيلا بقي بخيلا. المهم أن نعلم التركيبة الباطنية. إمامنا موسى بن جعفر، أنا ما أحصيت ولكن أرجو من البعض أو أنا إن شاء الله غدا إذا وفقت أذكر لكم كم مرة إمامنا موسى بن جعفر يكرر كلمة العاقل والعاقل ويعقلون. غريب هذه الرواية، محورها العاقل، العاقل هو الذي يرشح لمقام القرب. طبعا العاقل المتعبد، ليس كلامنا في العاقل الذي لا دين له، كلامنا أن العاقل والدين جناحان بهما يطير الإنسان إلى الله عز وجل. والعبادات يصبح لها مفهوم مؤثر في الحياة إذا جعلت هذه العبادة في ضمن دائرة العاقل بالله عليك. الصلاة لها لسان أبدا، الصلاة لا لسان لها بحسب الظاهر، عبارة عن تكبير وسجود وركوع وتشهد وتسليم، ولكن الصلاة زائدا تعقل تفكر يساوي ماذا؟ ما ذكره القرآن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف؟ فقط أريد أن أطبق العقل على الصلاة وقس عليها كما يقول العرب فعلل وتفعلل. الذي يصلي ويشكر الله يكبر الله يعني يا رب أنا لك عبد، أنت ربي، أنت أكبر من أن توصف. تسجد تجعل جبهتك على الأرض متذللا، سبحان ربي الأعلى، أنت أصلا أنت الرب وأنت الرب الأعلى، أنا لا رب في وجودي سواك. إلهي هوايا ليس إله يعبد، إلهي ليس هو ربي. البعض قبلتهم نساؤهم، دينهم دنانيرهم كما هو المعروف. الذي يفكر بهذا المنطق انتهى من الصلاة، مرت أمامه امرأة أجنبية ملفتة مثلا، هذا الإنسان نفسه لا تنازعه للنظر، يقول أنا عبد والعبد مأمور بأن يمشي على وفق هوى مولاه، غريزتي تقول انظر وربي يقول لا تنظر. نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلام ربي مقدم على كلام هواي، انتهى الأمر، لا يحتاج إلى مجاهدة. أنا قلت لبعض الشباب من يترك النظر للأجنبية بمجاهدة هذا يمشي على حافة الهاوية، هو ما سقط ولكن على الحافة لأنه يجاهد. المطلوب أن يصل الإنسان إلى درجة هذا النظر لا يعنيه أصلا، ما لي ولمن لا يجوز النظر إليها. أنا نظري لزوجتي كزوجة ولأرحامي العمة والخالة وغيرها. إذن الصلاة زائدا تفكر في مضامين الصلاة هذه تنتج ماذا؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. وإلا قد نرى البعض حول الكعبة بعد الطواف يصلي خلف مقام إبراهيم، فإذا مرت أمامه امرأة أجنبية قد ينظر إليها نظرة مريبة. أمام الكعبة خلف المقام هذه العبادة كما يقال لم تؤثر في تغيير مسيرة حياته. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله. تعمدت هذه المقدمة ذكرتها، نعم قليلا المضامين فيها مقدمة لفهم الرواية. إخواني، لو راجعت نفسك الآن وأنا أتكلم كما يقال هذا حديث ميداني في المدارس العصرية، عندما يأخذون المادة في الصف يذهبون للمختبر ليرون بأعينهم التجربة، وأنا أتكلم كل واحد ينظر إلى باطنه، هناك جهازان، هناك قل مملكتان، قل ملكان بلا تخوف، ملك الهوى وملك الهدى العاقل. ولهذا أحدنا عندما يريد أن يرتكب خطأ حراما جريمة فحشاء إلى آخره يرى في باطنه نداءان، نداء الغريزة، نداء الهوى، الهوى لا دين له لا عقل له. الإنسان المسلم إذا مرت أمامه، نأتي بمثال الغريزة، امرأة يثار، الكافر يثار. يوسف الصديق لو لم يكن بشرا، لو لم تكن له غريزة لما صار صديقا. الآن وهمت به وهم بها، ما المعنى؟ لا ندخل التفاصيل. يوسف الصديق له غريزة في عنفوان شبابه، وهو كما يقال أعطي شطر الجمال، ولكن ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي. إذن لا تتوقع أن تصل يوما ما إلى مرحلة انعدام الغريزة. نعم الميت لا غريزة له، وكذلك الطفل الصغير لا غريزة له، بمجرد أيام المراهقة والبلوغ هذه الغريزة تشتعل في النفس. والغريزة لها صور، غريزة البطن، غريزة الشهوة، غريزة حب المال، غريزة التحكم، الحكم إلى آخره. في بعض الروايات يعبر عن هذه بأنواع السكر، الحاكم ينتابه السكر، صاحب المال كذلك، الشاب كذلك. إذن لا، ليس المطلوب منا أن نميت الشهوة. في بعض المدارس المنحرفة في الهند وغيره هؤلاء يذهبون إلى قتل الغريزة، تحريم الزواج مثلا. المرتاضون في بلاد الهند مثلا يعذب نفسه، ينام على سرير من المسامير، يريد بهذه الحركات نعم أن يميت ميله للراحة، ينام على المسمار. يأكل القاذورات، يريد أن يميت في نفسه شهوة الطعام، يحرم على نفسه الزيجة، يريد أن يمنع نفسه من الغريزة. المطلوب أن نحكم العاقل. إمامنا فتته نفوسنا يقول من سلط ثلاثا على ثلاث، من سلط الهوى على العاقل. إذن المراد أن نعكس الآية، أن نسلط العقل على ماذا؟ على الهوى. هنا بين قوس صغير أذكر لكم أنواع التعامل أو التفاعل بين الهوى وبين العقل. بعض الناس العقل مستشاره، تأملوا جيدا في الدرجات، العقل مستشاره، البعض يترقى يصبح العقل أميره، وفي الدرجة الثالثة الهوى يندك في العقل، ثلاث مراحل. البعض الهوى يحكمه ولكن يقول أيها العقل ما رأيك في العمل الفلاني؟ طبعا العاقل هو الرسول الباطني لا يخطئ. حتى هذا المثال مثال طريف، يقولون حتى الحيوان يميز الحلال من الحرام. القطة عندما ترمي لها بقطعة من اللحم هكذا اختيارا تقترب منك، ترفع ذيلها فخرا وتأكل القطعة بكل ارتياح، ولكن عندما تسرق قطعة اللحم من المائدة وإذا بها تفر فرار الأسد. لماذا؟ هي تعلم أن القطعة الأولى هذا ليس غصبا والثانية لقمة مسروقة. حتى القطة لها عقل بهذا المعنى تميز بعض المعاني. إذن البعض يقول أنا الذي يحركني الهوى والغريزة ولكن أستشير العقل. المستشار لا يطاع دائما، بعض الجبارين لهم مستشارون لا بأس بهم، ولكن كما يقال لا رأي لمن لا يطاع. هذا قسم من الناس يستشير عقله، قد يعمل وقد لا يعلم وقد لا يعمل. القسم الثاني سلط العقل على الهوى. إمامنا عبر بتعبير التسليط، يعني الهوى كأنه عبد مأمور، نعم عبد مأمور للعقل. العقل ماذا يحكم؟ الهوى يعمل طبق ذلك. ولهذا عندما تسأل مؤمنا يقدم له طبق شهي من الطعام المحرم، أصلا نفسه لا تميل للطعام الحرام. أحد المؤمنين صحبني لأول مرة إلى بلد من البلدان التي فيها انحلال، كان في بلاد المؤمنين وإذا به يفاجأ ببلد فيه تمام كذا. قلت له يا فلان هل ترى تغيرا في المزاج؟ أنت كنت في مدينة مقدسة ولأول مرة تسافر إلى بلد الانحلال، هل رأيت تغيرا؟ ترى النساء تتأثر؟ قال أنا لا أرى أمامي شيئا، ما النساء وما فتنة النساء. يعني هذا الأمر محلول عندي، هذا لا يغريني، هذا معنى كلامه. هذا أصلا هواه تبع لعقله. ما دمنا ذكرنا الطعام، صلوات الله على إمامنا موسى بن جعفر، واقعا رواية غريبة أنا أنقلها الآن، البعض قد لا يتقبل الرواية لأن فيها شيء غريب. الإمام دفع مالا لأحدهم يشتري له طعاما في بالي البيض، رجع والإمام أكل البيض، يقول سأل هذا الذي اشترى له أو تبين أنه قامر بهذا المال، يعني عمل القمار وبعد أن ربح مثلا اشترى هذا الطعام للإمام. الإمام دعا بطشت وتقيأ فيه، يعني هذا الذي دخله أخرجه. الآن البعض يقول الأئمتنا عليهم السلام يميزون الحلال من الحرام، ولكن لا أستبعد لعل هذا من باب التعليم، يعلمنا الإمام أن المؤمن لا يرضى أن يبقى طعام فاسد في جوفه. وأنا رأيت البعض في زماننا هذا عندما يأكل طعاما ثم يقال هذا الطعام كان حراما يذهب ويتقيأ عمدا، يقول لا أرضى أن يبقى طعام حرام في جوفي. إذن القسم الثاني العاقل حاكم على هواه، وأما القسم الثالث تصوره مشكل صعب. أنا أقول وأنت تسمع ولكن هذه المرتبة مرتبة عالية جدا، الهوى لا وجود له، مندك في العاقل، الوجود كله عاقل، لم ينف الهوى كمرتاضي الهند، ولكن المعصوم كله عاقل كله هدى، لا يميل إلا ما يريده رب العالمين. ومثاله فدته نفوسنا، إمامنا زين العابدين عليه السلام مرض، أئمتنا كانوا يمرضون، فجاء أبوه الحسين عليه السلام قال له ما تشتهي، ماذا تريد؟ قال لا أريد شيئا، معنى كلامه لا أشتهي سوى رضا ربي، ربي ما يريده هو هذا ما أشتهي. إمامنا الحسين عليه السلام يبدو فرح كثيرا بهكذا ذرية، وقال مطمعنا كلامه ضاهيت إبراهيم الخليل، أيضا هذا مقام إبراهيمي، لأنه كان شعاره علمه بحالي يغني عن سؤالي. أرجع وأقول إمامنا يقول الذي يعين الذي يسلط الهوى على العقل أعان على هدم عقله. من هو هذا الإنسان؟ إمامنا ذكر المصاديق. أولا، من أظلم نور فكره بطول أمله. ما معنى طول الأمل؟ طول الأمل الإنسان كأنه لا يعيش حقيقة النهاية. البعض حقيقة عندما يأتي للدنيا كأنه يعيش الأبدية، يشيع الجنازة، يرى أباه في حال الاحتضار، ولكن بعد يوم أو يومين ينسى الموت وينسى ما بعد الموت، والدليل على ذلك يرتكب الحرام، يأكل المال الحرام، وكأنه لا حساب ولا كتاب. أنت بالأمس دفنت أباك، دفنت أخاك، ألم ترى القبر؟ ألم ترى أن هذا الأب ترك ما عنده من المال؟ وأنت أيضا يأتيك ذلك اليوم الذي لا يعيش حقيقة الموت. هذا الإنسان يعيش طول الأمل، بمعنى أنه لا يهيئ نفسه لذلك العالم. أكثر من ذكر هادم اللذات. وأنا بالمناسبة أقول كلامنا في طول الأمل، حديثي هذا قد يصل للكثيرين غير الحاضرين، إن شاء الله الكل يعمل من مصاديق التهيؤ للآخرة. الآن غير العمل الصالح، ما أقوله الآن قد لا يرتبط بحديث إمامنا موسى بن جعفر، ولكن لعل بعض الحواشي، نعم البعض ينتفع منها، من مصاديق التهيؤ للآخرة. رب العالمين من علينا نحن الإمامية بأن جعل لأحدنا حقا في أن يجعل ثلث ماله زادا له في قبره. في الدنيا تصدق، في الدنيا خمس المال، في الدنيا اعمل المشاريع، ولا تنس أن توصي لورثتك، قل يا فلان خاطب أبنائك لا تنسوا أن تجعلوا ثلث مالي، اجعلها وصية لازمة. الذي يعتقد بحقيقة الفقر في القبر، الفقر في القبر، هذا الإنسان لا يفوت هذه الفرصة. هذا الكلام نتذكره إن شاء الله، نراكم جميعا على سرر متقابلين في الجنة. الميت الذي لا يوصي بثلث ماله يعيش الحسرة في القبر إلى يوم القيامة. يكفي الوارث يستمتع بالثلثين، لماذا لم تجعل الثلث لنفسك؟ الذي يعيش هذا المنطق طبيعي يبرمج لهذه الأيام العصيبة من حياته، وهي الأيام التي لا تنتهي حقيقة، حقيقة لا نهاية. إذا تصورناها أحدنا يكاد يبتلى بالصداع، ما معنى اللانهاية؟ أحدنا بهذه السنوات القليلة، من هو الآن في عمر الأربعين يعتبر تقريبا في حكم الشباب، ولكن أعمار الأمة في الستين، العشرون سنة الباقية تحدد بها الأبدية، يعني برزخك، عرصات قيامتك، جنتك، نارك، أعرافك، كل هذا يتحدد في 20 سنة. الأبدية تحدد في 20 سنة. نحن بين 40 و60 نعيش هذه المشاعر، نعيش هذا الاستعداد أبدا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دعنا عن الحديث عن الموت والاستعداد له إجمالا. إمامنا موسى بن جعفر يذكر هذا الأمر: من أظلم نور فكره بطول أمله. طبعا ما قلناه لا ينافي أن يكون الإنسان حقيقة كما يقال: عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. إمامنا في حديث سابق أيضا ذكر أن من علامات العقل السكوت. إخواني، الإنسان الذي له فضول الكلام هذا الإنسان لا يؤتى الحكمة. أقول كلمة إن شاء الله، هذه الكلمة تبقى في أذهانكم إن شاء الله إلى آخر العمر. الذي يكلم أحدا، كونوا معي، هذه الفقرة فقرة مهمة. أنا عندما أصل إلى جملة مهمة أنبه نفسي وإخواني: الحديث مع الغير إقبال على الغير، الإقبال على الغير انقطاع عن الله عز وجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تدخل حرم الإمام موسى بن جعفر، إمامنا أبي جعفر، تفتح مناجات المحبين، أثناء المناجات تتفاعل، تعيش الحب الإلهي. بالأثناء يأتي زميلك يقول: يا فلان كم الساعة الآن؟ ما أخبارك؟ طبعا أنا أنصح نفسي وإخواني: إذا رأيت أخاك في دعاء في زيارة لا تقاطع، هذا إضرار بحقه. وأي ضرر؟ لو طعنته بخنجر مثلا قد تكون هذه الطعنة أقل ضررا من سلب هذه الحالة من. المهم أنت عندما تنظر إلى الساعة وتقول: الساعة الآن كذا، أنت انقطعت عن المناجات، مناجات المحبين انتهت. الآن تريد أن تكمل، قد تأتيك الرقة وقد لا تأتيك. إذن عندما تكلم أحدا انقطعت عن الله عز وجل. إذن العاقل ماذا يعمل؟ لا يقبل على الغير إلا بمقدار الضرورة. كلم الناس بمقدار اللازم. لماذا تتكلم فضول الكلام؟ لماذا تجيب من دون سؤال؟ لماذا تفتح باب المناقشة من دون أن تسأل؟ كلمة جميلة لأحدهم يقول: لو أن لك ساعة، ساعة الآن فيها قطع من الجواهر، لو قال لك أبوك أعطني هذه الساعة قد تعتذر لأبيك، تقول: يا أبا سامحني، هذه ساعة مثلا غالية جدا. ولكن مع الأسف يأتيك إنسان يقول: أعطني ساعة من وقتك، يدعوك إلى بيته لتتكلم في الأباطيل. بالله عليك، في منطق عالم الغيب هذه الساعة أغلى أو تلك الساعة الحديدية التي فيها جواهر؟ هذه الساعة فانية، ولكن أعطيت قطعة من عمرك لمن لا يستحق. ولهذا من اعتقد بهذه الحقيقة أن الكلام مع الغير إقبال على الغير، والإقبال على الغير انقطاع عن الله عز وجل، هذا يتحول إلى إنسان بخيل في إعطاء وقته للغير، وما أحسنه من بخل. كن بخيلا بوقتك بعمرك، لا تجلس مع البطالين في شهر رمضان المبارك. ماذا كنت تقرأ في مناجاة إمامنا زين العابدين الذي رواه أبو حمزة؟ أو رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم ماذا خليتني؟ إذن إمامنا موسى بن جعفر يقول: ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. أكشف لكم سرا، طبعا ليس هذا بالسر، ولكن أقول لكم أكشف لكم طريفة. الإمام قال محى طرائف حكمته. الإنسان يأتي إلى مجالس أهل البيت يأخذ نور المجلس، لكل طاعة النور، الدخول إلى هذا المشهد والخروج من يكسبك نورا، صليت، زرت، دعوت، هذا أمر آخر. ولهذا أنا نصيحتي لمن يجاور المشاهد، من له دكان بجوار المشهد، في كل صباح ادخل الحرم واخرج، هذا يكفي. طبعا الصلاة والدعاء ذاك زيادة في الفضل. هذا النور إذا تكلمت الفضول من الكلام، هذا النور يسلب منك. نور الحكمة الذي اكتسبته من مجالس أهل البيت، من الممكن هذا النور يمحى بفضول الكلام. وأنا جلست مع بعض كبار الحكماء من علمائنا الماضين، حقيقة من لا يعرفه يقول هذا أبكم، تجلس معه ساعة من الزمان لا يتكلم كلمة، ولكن عندما تسأله سؤالا يقال: للسائل حق على المسؤول، وإذا به يعطيك جواهر الحكم. نعم، ترى المؤمن صموتا فإذا تكلم بذ القائلين، وصامت ولكن إذا سئل استشير، وإذا به يصبح أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. المؤمن هذه صفته. وأخيرا وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، تكلمنا عن الشهوة والعاقل، نكتفي بهذا المقدار. كلمة أخيرة ونتوسل إلى الله عز وجل: فديتك بنفسي يا أبا إبراهيم. يا لها من كلمة، لا أدري هل في ختام العمر نصل لهذه المرحلة أم تبقى حسرة إلى يوم القيامة. يقول مولانا أبو إبراهيم أبو الحسن، هذه كنية الإمام، هذان كنيتان له، وكان الله في بعض الفقرات يقول: وكان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة. يصل المؤمن إلى هذه الدرجة. العلاقة مع رب العالمين ليست علاقة الآمر والمأمور، علاقة المعذب والمعذب، علاقة الأنيس والذي يأنس به، الآنس والمأنوس به إن صح التعبير. ترون بعض الأوقات إخواني، هذه نقطة أيضا مهمة أقولها، بعض الأوقات الحالة تؤنس للمادة. فتاة مضطربة تحتاج إلى زوج، تتزوج، الزوج يسافر عنها، تعيش الارتياح، تقول: أتذكر الزوج أعيش الارتياح، أعلم أن لي قرين. المؤمن يصل إلى هذه الدرجة في الخلوات، يرى أنيسا معه. رب العالمين جل جناب الحق أن يتجلى في مكان أو في زمان، ولكن هذه الحالة يعيشها أهلها إلى درجة لا يرى في الوجود مؤنسا إلا هو. أحد المؤمنين قبل أيام صادفته في حرم الحسين عليه السلام، أختمها بهذه الكلمة، أقول بعض الناس غريب، ليسوا في زي أهل العلم من عامة الناس، ولكن رب العالمين يؤتي الحكمة من يشاء في أي زي كان. امرأة فرعون، امرأة زوجة فرعون، ولكن وصلت إلى أعظم الدرجات، نحن الرجال نقبطها. هذا العبد، هذا الزائر، قال لي: يا فلان، مرت علي فترة من حياتي رأيت أن قلبي لا يأنس بأحد إلا الله عز وجل، رأيت كل شيء حولي، بمعنى كلامه في طريقه إلى الفناء، كل شيء هالك، كل من عليها فان، لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة يأتي النداء: لمن الملك؟ حسب الظاهر لا من مجيب، رب العالمين هو يجيب: لله الواحد القهار، لا مجيب في عالم الوجود. هنيئا لمن كان أنسه بهكذا أنيس. ولهذا في المناجات تقول: يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق. هنيئا لمن وصل إلى مرتبة يتكلم مع ربه بهذا اللحن من الخطاب. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. مناسب هذه الأيام نجعل ختام توسلنا بجدهم الأعظم، بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الرحمة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. أما النبي فقد قضى قلبه من قومه قبسات وجد مكمني، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب صياطهم. أيوة فاطمة، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب صياطهم للمحسنين، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين، وألعني وبشربة السم النقي عداوتي من كف جعدة قد قضى الحسن السنين. لكن وإليك عني لا تقول، حدث بما لاقى الحسين، فذكره قد شفني حيث المصائب جمتون، لا أدري ما منها مصيبة التوديع يوم خروجه، إذ قال يا جدا عندك ضمني، ضمني يا جدا عندك في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق يا جداه في رحب الفسيح، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، نعم بقي ضاميا على أرض كربلاء، وكأني بالحوراء زينب قدمت القربان من آل رسول الله، نادت يا جدا يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، اتقل له يا جدي ما تمحد وقف دونه، ولا نغاير غمض له عيونه، يا عليج بالشمس من خطف من خطف لا أنا حلقة ما يقطر، يا أرو الله ولا واحد بحلقة ما يقطر، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ساعة الاستجابة، اعرف قدر ما أنت فيه، قد لا نوفق في كل عام أن نكون في هذا الموضع، الأعمار بيد الله، كم من الذين كانوا في هذه المواضع والآن تحت التراب، توجه إلى الله عز وجل 10 مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. ماذا نريد من ربنا في هذه الساعة؟ طلبتنا جميعا فرج وليه المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.